السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الروم، وصلنا كنا نتحدث عن قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكنا نحذر أنفسنا وإخواننا من التفرق في الدين، وذكرنا بعض الآيات التي تنهي عن التفرق وتحذر منه، ومن ذلك أيها الحبيب قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام الجرير الطبري رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره: هذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم وأمركم بالوفاء به وصراطه، يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده مستقيما يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق، فاتبعوه. يقول: فاعملوا به، سأل الله يرزقنا العمل به، واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول: ولا تسلكوا طريق سواه، ولا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهاجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل، فإنها بدع وضلالات، فتفرق بكم عن سبيله. يقول: فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان، اتباعكم إياها عن سبيله يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، والإسلام الذي وصى به الأنبياء وأمر به الأمم قبلكم. ثم ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شمال خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجليلة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر ابن جرير أيضا رحمة الله عليه بسنده عن أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. اللهم ارزقنا الاستمساك بالصراط المستقيم يا رب العالمين، ونعوذ بالله من التفرق في الدين. وذكر وقرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما. وقال ابن كثير رحمة الله عليه: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرق، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين، ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد رحمه الله رحمة الله عليه. وقال الشوكاني رحمة الله عليه، نقل قول ابن عطية، قال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، نسأل الله العافية والسلامة. الشذوذ في الفروع وأهل البدع والأهواء والخوض في الكلام، نسأل الله يرزقنا الاستقامة على دينه. وإلى أن قال رحمه الله: وقد أخرج الترمذي وحسنه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، قال: فمن وفى بهن فأجر على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. وربنا يحرم على عباده التفرق في الدين وينهاهم ويحذرهم بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله الله، لست منهم يا رسول الله في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ما كانوا يفعلون. قال ابن جرير رحمة الله عليه لأن علي قرأ فارقوا دينهم، وغير علي رضي الله عنه قرأ ذلك إن الذين فارقوا دينهم. قال وكان عليا ذهب بقول فارقوا دينهم يعني خرجوا فارتدوا عنه من المفارقة، وأما الجمهور فقرأوا ففرقوا. ثم قال والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان قد قرأت بكل واحدة منهما أئمة من القراء، وهما متفقتا المعنى غير مختلفتين، وذلك أن كل ضال فلدينه مفارق. نسأل الله العافية، صلى الله يرزقنا اتباع السنة والاستمساك بطريقة أهل السنة والجماعة يا رب. ثم ذكر بعد ذلك الأقوال عن السلف في المقصودين تلك الآية، فقال بعضهم عنا به بذلك اليهود والنصارى، وقال آخرون عنا بذلك أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محكمه. ثم قال ابن جرير رحمة الله عليه فكان من فارق دينه الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثني ويهود ونصراني ومتحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القويم ملة إبراهيم المسلم، فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منه بريء، وهو داخل في عموم قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى أن قالوا أما قول إنما أمرهم إلى الله يقول إن أنا الذي إلي أمر هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا والمبتدع من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك دونك ودون كل أحد، إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتهم وفرقتهم دينهم فأهلكهم بها، وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل مني عليه. نسأل الله يتفضل علينا بالثبات على السنة والاستمساك بها. وقال ابن كثير رحمة الله عليه والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرع واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقولي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا كلام نفيس، نسأل الله سبحانه ورزقنا الثبات. وذكر الحافظ ابن كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم. قال الحافظ كثير بعدها فهذا هو الصراط المستقيم، هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل براء منها، كما قال الله تعالى لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، لست من هؤلاء أيها الحبيب الغالي. اسمع لقول الشوكاني رحمه الله، قال قرأ حمزة والكسائي فارقوا دينهم، وهي قراءة علي بن أبي طالب أي تركوا دينهم خرجوا عنه، وقرأ الباقون بالتجديد كما ذكرنا أنها قراءة الجمهور فرقوا، والمعنى أنهم جعلوا بينهم تفرقا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه. صلى الله العافية. قيل المراد بهم اليهود والنصارى، وقد ورد في معنى هذا في اليهود قول جل ذكره وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذا عظيم الذم أن يتفرق الناس بعد البينات العلم، هذا عيب كبير وخلل في الاعتقاد وخلل في القصد. وقيل المراد بهم المشركون عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة، وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من اتبع وجاء بما لم يؤمر به بما لم يأمر به الله، وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب، أن الآية تحرم التفرق، وكتفرق اليهود وتفرق النصارى، وكذلك المسلمون إذا تفرقوا في دينهم وصاروا أحزابا وشيعا لا شك أن هذا أيضا محرم، والآية تعم ذلك. وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله، وهذا هو الصواب، لأن اللفظ يفيد العموم، فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام، ومعنى شيعا فرقا وأحزابا، فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا، ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب وبيان ويبين الحق. وكم نرى من هذا، كم نرى جماعات عفان الله المسلمين يتبعون أميرهم ورئيسهم في مخالفة الكتاب والسنة بحجة أن هذا الرأي قال به أميرهم ورئيسهم. وقال العلامة عبد الرحمن بن نصر السعد رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال: يتوعد الله تعالى الذين فرقوا دينهم أن شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال المفرقين للأمة نعوذ بالله. ففي هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهي عن التفرق والاختلاف، وهذا أصل الدين. والله نعم هذا أصل الدين. وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وربك سبحانه ذكر آية جليلة ينبغي للعباد أن يتدبروها، قول جل ذكره: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله، ابن جرير الطبري، يقول تعالى ذكر: ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلها جماعة واحدة، لجعل الناس كلها جماعة واحدة على ملة واحدة ودين واحد. وساق بسنده عن قتادة قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال: لجعلهم مسلمين كلهم. ولا يزالون مختلفين، قال: ولا يزال الناس مختلفين إلا من رحم ربك. ثم قال: اختلف أهل التأويل في الاختلاف الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به، فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديان، فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء. ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى من بين يهود ونصراني ومجوس ونحو ذلك. وقال قائل هذه المقالة: استثنى الله من ذلك من رحمهم هم أهل الإيمان. وذكر بأسانيده من قال بهذا القول، فذكر عن عطاء والحسن أقوالهم بذلك، ثم قال: وعن مجاهد: ولا يزالون مختلفين قال أهل الباطل إلا من رحم ربك أهل الحق. وذكر ابن جرير رحمة الله عليه عن قتادة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: فأهل رحمة الله هم أهل الجماعة، صلى الله يجعلنا منهم، هم أهل الجماعة وإن تفرقت بهم دورهم وأبدالهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. إذن أهل المعاصي أصحاب تفرق وأصحاب إيقاع الشتات وإيقاع الضغينة بين المسلمين، أما أهل رحمة الله هم أهل الجماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. وقال ابن جرير رحمة الله عليه، قال آخرون بل عنا بذلك: ولا يزالون مختلفين في الرزق، فهذا فقير وهذا غني، وهذا قول الحسن رحمة الله عليه. ثم قال ابن جرير رحمة الله عليه بعد ذلك: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى إلا من رحم ربك فآمن بالله وصدق رسله فإنهم لا يختلفون في توحيد الله، اللهم اجعلنا منهم، وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. قال: وإنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فبذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار، ولو كان خبرا عن اختلاف في الرزق لم يعقب ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم. قال ولذلك خلقهم، قال فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويل قوله تعالى ولذلك خلقهم وللاختلاف، فقال بعضهم معناه وللاختلاف خلقهم. ثم ذكر عن الحسن البصري قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه، لا يزال مختلفين على خلقة الله التي خلقهم عليها، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار وهؤلاء للرحمة وهؤلاء للعذاب. نسأل الله أن يجعلنا ممن خلقنا لرحمته وجنته يا رب العالمين. وذكر عن الحسن أيضا ولذلك خلقهم قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. انتبه لهذا أيها الأحبة، لا بد من الاختلاف وهذه طبيعة الناس، ولكن الاختلاف مع أهل الإيمان لا يضر، لأن أخاك عندما يخالفك عن علم وبصير وبينة، فما الضرر إذن أن يخالفني أخي وحبيبي الذي أحبه في الله وأحمل له هذا ويعني لا أكره ولا أبغضه بل أحبه في الله كما ذكرنا ذلك عن العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك خلقهم قال خلقهم فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم يختلف، نسأل الله العافية. وذلك قوله فمنهم شقي وسعيد. وذكر عن عطاء رحمه الله في قوله ولا يزالون مختلفين قال يهود ونصارى ومجوس، يعني هذا حمل على أهل الكفر. قال إلا من رحم ربك، قال من جعله على الإسلام، اللهم اجعلنا من أهل الإسلام المستمسكين به. ولذلك خلقهم قال مؤمن وكافر. وذكر عن أشهب أنه قال سئل مالك عن قوله ولا يزالون مختلفين قال خلقهم ليكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون بلعن معنى ذلك وللرحمة خلقهم. وذكر بأسانيده عن مجاهد وقتالة والضحاك وعكرمة وابن عباس أنهم قالوا ذلك. ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، لأن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه أحدهما أهل اختلاف وباطل والآخر أهل حق، ثم عقب ذلك بقوله ولذلك خلقهم، فعم بقوله ولذلك خلقهم صفة الصنفين فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له. انظر إلى هذا الرد على الجبرية. قال الإمام جرير رحمه الله عليه بعد ذلك فإن كل تأويل ذلك كما ذكرت أو فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت فقد ينبغي أن يكون المختلفين غير ملومين. هذا أهل الجبرية الذين يعتقدون أن العاصي إنما عصى ولا يلام والكافر لا يلام والمشرك لا يلام، وهو يعني في القدر مثل الريشة في مهب الريح. إذا كان لذلك خلقهم ربهم وأن يكون المتمتعون هم الملومين، قيل إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإن معنى الكلام ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم إلا من رحم ربك فهداه للحق ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أن يكون فيهم مؤمن وكافر وشقي وسعيد خلقهم. فمعنى اللام في قوله ولذلك خلقهم بمعنى على، كقولك للرجل أكرمتك على برك بي وأكرمتك لبرك بي، يعني إذن تنتبه لهذا. ولذلك خلقهم، لا يأتيك رجل من أهل البدع ويقول لك إذن العاصي لا يلام. لماذا؟ ربنا خلقه لأن يكون كافرا، ربنا خلق فلان ليكون يهودي أو فلان ليكون نصراني، لا يلام. ربنا بيتصرف كيف شاء، نعم ربنا يتصرف كيف شاء، ولكن جعل الناس عقولا وأنزل لهم كتبا، أنزل قرآنا كريما وأرسل خير الرسل صلى الله عليه وسلم، وأجعل في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وجعل الدلالات على وحدانية الله عظيمة جدا، الفطرة ويعني آيات شرعية وغير ذلك كله، وكل الكون كله شاهد على وحدانية الله. ثم هداه الله تعالى، هدى الله عز وجل الإنسان النجدين وبصره بالطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وللمرء إرادة يختار ويفعل وهو مريد، ولكن ربنا تعالى بسابق علمه، فعلم الله ليس كعلم البشر، اطلع على الخلائق على ما خلق وعلى ما قبل ما يخلقهم، فعلم أن هؤلاء سيسعدون وسيؤمنون بالرسل ويسيرون خلفهم، فكتبهم من أهل سعادته، وكتب هؤلاء من أهل الشقاء لعلمه بهم أنهم يردون القرآن ويردون السنة ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون طريق غيره. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: لا يزال الخلف بين الناس في أديانهم، لا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة: مختلفين في الهدى. قال الحسن البصري: مختلفين في الرزق، يسخر بعضهم بعضا. والمشهور الصحيح الأول: إلا من رحم ربك، أي المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان خاتم الأنبياء والرسل، فاتبعوه وصدقوه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا رحمة الله عليه. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقيل الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة، وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين، كقوله: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ولم يقل بين ذينك ولا تينك. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجهر بين ذلك بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وكذلك قول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى، لأنه يعم أي ولما ذكر خلقهم سبحانه وبحمده، يعني خلقهم للرحمة للاختلاف، هؤلاء يرحمون وهؤلاء يعذبون سبحانه وبحمده. وقال العلامة السعد رحمة الله عليه: يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة للنار، نسأل الله العافية. كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره، إلا من رحم ربك. قال: فهداهم على العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه، فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، والله يا رب تجعلنا منهم يا كريم. وأما من عداهم فهم مخذولون موكلون إلى أنفسهم، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر ولا إلى أحد سواك. قال: ولذلك خلقهم، أن اقتضت حكمته سبحانه وأنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون المختلفون، والفريق الذين هداهم الله والفريق الذي حقت عليه الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته وليظهر ما كان في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. ولذلك خلقهم. ختاما أيها الحبيب، قول الله تعالى، اسمعه جيدا وتدبره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين كما قال الحافظ الإمام الجرير أن يعملوا به على ما شرع لكم وفرض، ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به كما اختلفت الأحزاب قبلكم. وذكر عن قتادة قال تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة. نعم والله. وقال ابن كثير أن أقيم الدين قال وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. أين من يعقل هذا الكلام يا إخواني؟ وجب على المسلمين أن يعقلوا هذا الكلام وينبذوا الخلاف وراء ظهورهم. وقال البغوي رحمة الله عليه بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. وقال الشوكان أن أقيم الدين أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه، إلى أن قالوا لا تتفرقوا فيه أي لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان فلا ينبغي الخلاف في مثلها، وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتبين فيها الأفهام، فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف. وختاما قول السعدي في الآية قال أن أقيموا الدين أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصولا وفروعا، تقيمون بأنفسكم وتجتهدون في إقامتها على غيركم. نسأل الله الإعانة يا رب والمدد وأن يوفقنا لنشر هذا الدين القيم في أرجاء الدنيا كلها يا رب، يا رب افتحنا الأبواب من عندك. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تتفرقوا في أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. أيها الحبيب الغالي، هذه الآية العظيمة لابد أن نقف معها وقفات مهمة جدا، لأننا والله ذقنا الويل من تفرق الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى التعصب على هذه الأحزاب والجماعات وإلى تكفير الآخر الذي يخالف فكر هذه الجماعة وفكر هذا يعني الحزب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن هداهم الله ووفقهم للطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب عليها وأنت عنا راض، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وللحديث مع هذه الآية بقية بإذن الرحمن الرحيم.